السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الصوم من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، ووصلنا إلى أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير. قال ابن رشد: فإن فيه مسألتين مشهورتين، إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب. أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنه. والقول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل القول الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور من أصحاب الشافعي. والثالث أنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي. والقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم. ثم قال: وسبب اختلافهم، وهذا بينته أن من مميزات هذا الكتاب أنه يبين سبب الاختلاف ويتكلم على هذا الاختلاف ويبين علة الاختلاف ثم يرجح. وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، الذي يجهده الصوم وبين المريض، ولذلك اختلفوا. فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط. مسألة معرفة سبب الخلاف ينشط عندك الذهن في كيفية ما هو الخلاف وما فقه الخلاف. عندكم كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، حدودها وضوابطها موجودة عندكم PDF على الموقع، تمام؟ قال: بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هنا أي يكلفونه كما سيأتي إن شاء الله في القراءة. وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم ويشق عليهم الصيام. ويشبه أن يكون شبهها بالمفطر الصحيح. قال ابن رشد: ولكن يضعف هذا القول. ليه؟ فإن الصحيح لا يباح له الفطر. طبعا الفطر يباح في السفر، في المرض، في الحمل، في الرضاع، في شيء وهكذا. قال: ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض. كل هذا أسباب لماذا اختلفوا، وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبههما بالصحيح. ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى، هذا يقوله ابن رشد. قال: والله أعلم، ممن جمع كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط. كل هذا خلاف لكون القراءة غير متواترة، اللي هي على الذين يطيقونه وفي رواية يطوقونه. طيب، غير متواترة، فتأمل هذا فإنه بين. تمام. لما انتهى من كلامه علقت على هذا فقلت: ما قاله ابن عمر ابن الخطاب وابن عباس صحابيان، قال يطعمان ولا يقضيان، وهذا القول الأول يعني الحامل والمرضع. رجح هذا القول ابن قدامة في كتابه الكبير المغني، وقال لم يخالفهما أحد من الصحابة فأصبح إجماعا، يعني الإجماع السكوتي لا الإجماع النصي القطعي. وأنا أقول بذلك القول ودليل أنا أقول هذا يعني وأنا أقول بذلك القول ودليل ذلك أبين ما لماذا قلت بقول ابن قدامة وابن عمر وابن عباس، أن المسألة خلافية ولا دليل فيها قطعي يقيني. إن لم يوجد دليل قطعي يحسم الخلاف والنزاع فالمسألة فيها سعة، ولكن لابد من الدليل. فقلت: ولا دليل فيها قطعي يقيني، والأصل براءة الذمة من التكاليف. هذه قاعدة كلية، قاعدة الاستصحاب، ليس علينا فرض سادس في الصلاة بعد الصلوات الخمس. الأصل براءة الذمة من التكاليف، فالتي هي حامل أو مرضع لماذا تطعم وتقضي؟ ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأما القضاء فإما القضاء وإما الإطعام، لو هنفصل القول، إما القضاء أو الإطعام، والجمع بين الإطعام والقضاء لا دليل عليه. فما الدليل على الإطعام مع القضاء؟ والقول أن الحاملة تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم، وما الدليل على ذلك؟ كمن قال كثير منها من المذاهب، الذي يمر عليه رمضان ويفطر في هذه الأيام ثم يمر رمضان المقبل ولا ولم يقضي هذه الأيام، فبعد أن يصوم رمضان الثاني يقضي الأيام الأولى وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين. فقال ابن حزم: ما دليلكم على هذا؟ والأصل براءة الذمة من التكاليف، ولماذا نلزم الناس بأمور لا دليل عليها؟ تمام. نفس الأمر، قال: قلت وإنما اخترت القول لهما بالإطعام من باب المشقة تجلب التيسير، قاعدة متفق عليها من القواعد الكلية الخمس، والضرورات تبيح المحظورات. قلت: ووجه ذلك، العلة والسبب، ووجه ذلك القول أن الحامل والمرضع من أهل رفع المشقة عنهم والتيسير لهم، هذا ما قاله ابن عباس وابن عمر لبناته. فغالب المسلمات تحمل في سنة مثلا وترضع سنتين، كثير من المسلمين يحبون كثرة الرضاعة، عفوا كثرة الحمل، فتحمل في سنة مثلا وترضع سنتين، ثم بعد سنتين الرضاع تحمل وترضع كذلك، يبقى عندها سنة الحمل 9 أشهر وسنتين للرضاع، دول 3 سنين ويجوز لها الفطر، ثم بعد ذلك تحمل بعد 3 سنين وهكذا، عندها 10 أولاد مثلا، يكون كل هذه السنين عليها، كيف تقضي؟ فقلت: ثم بعد سنتين رضع تحمل وترضع كذلك، ثم المرة الثالثة والثالثة والرابعة وهكذا دواليك. فلو ألزمناها بالقضاء لشق عليها، لا سيما أن غالب المسلمين يحبون كثرة الإنجاب، فيصعب عليهم القضاء أو عليهن القضاء بلا خلاف. كيف تقضي 4 أشهر أو 5 في سنة واحدة مع صيام رمضان من نفس السنة؟ فهذا لا يحتمله الرجل فضلا عن المرأة، فليس ثم أي هناك إلا الإطعام، لا سيما على القاعدة الكلية، ودي متفق عليها كما بينته في كتابي منهجية الفتوى: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. ولما لم يكن هناك دليل يحسم النزاع فندخل الحامل والمرضع في باب المصلحة المرسلة التي بها يستقيم حالهما، والله تعالى أعلم. فعندما تعضد رأيك بالكتاب، بالسنة، بالقواعد الكلية وهذه الأمور، يستقيم قولك ويقبل، لكن تقول له يجوز، حرام، حلال من غير تفصيل، ما صعب. المسألة لابد من البيان، لأن المسألة خلافية ولا ينكر المختلف فيه. بقية قاعدة أخرى: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. حظ من النظر: الدليل، البرهان، الحجة، المحجة، هذه ثروتنا في التكلم في دين الله، هذا هو. يبقى المسألة لا نلزم الناس بشيء، والأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المعاملات الحل، فهذا أصل كلي، والقاعدة الكلية: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وكذلك جعلناكم أمة وسطة بين الإفراط والتفريط والتجديد والتسييب. نعم، ما هي القضية هنا؟ في أمر لم تنظر إليه. هناك نظر إلى المرأة ونظر إلى الجنين. المرأة حامل وتستطيع أن تصوم، ولكن الصيام معروف عند أهل الطب، فاسألوا أهل الذكر أنتم لا تعلمون، وأهل الطب من أهل العلم والذكر. فالصيام يؤثر على الجنين وكذلك الرضاع. الأصل أن يرضع الذي ولد من ثدي أمه، كل الألبان الأخرى الصناعية والأصل ثدي الأم. فهنا ينظر إلى حال المرأة وحال الجنين والمرضع. لذلك بينت في كتابي نظرة مقاصدية على مسألة الرخصة والعزيمة. في حالة أنك في مكان ليس فيه طعام إلا الميتة، وإن لم تأكل الميتة هلكت. في هذه الحالة وجب عليك أكل الميتة الذي هو حرام، ففي هذه الحالة انتقلت الرخصة إلى عزيمة. فنفس الأمر في مسألة المرأة، تستطيع أن تصوم ولكن مع الصيام يؤثر على الرضاع، ومع الصيام يؤثر على الحمل. فلابد من النظر من هاتين الجهتين. هذا كله بلا شك، ففي هذه الحالة مسألة الرضاع قد تضعفها. صحيح؟ لا، هي عندها لبن أكثر، يعني يكون أكثر من ولدها أصلا. هي عندها لبن حتى في حالة الرضاع، حتى في حالة الرضاع تستطيع أن تصوم. إن كان ذلك كذلك لا حرج. أنا القضية هنا لا نجعلها إلزاما ووجوبا، نحن نبين الرخصة يجوز أو لا يجوز. عندها وتستطيع، ومسألة مع الرضاع بلا شك اللبن يقل مع الصوم، مع الرضاع اللبن يقل. إن كان ذكرت هذه المرأة هذا استثناء، والحكم للغالب، القاعدة الحكم للغالب لا حكم للنادر. دي ست ما شاء الله صحتها مية مية، والنسوان التانية خربانية، فإحنا بننظر إلى الحكم العام. نعم، لا حكم للنادر. نعم، يعني في حوالي ما يقرب 3 شهور او 4 شهور وحمل الثاني. لا، حمل مرتين مثلا. بيحصل، ماشي. يعني في حوالي كده 4 شهور، تمام، مثلا 3 شهور كده على يعتبر 3 سنين. مفيش صوم بقى. ما هو انا بقول لك اهو، الراجح انه تطعم عن كل يوم مسكين. يعني عاوزين ايه؟ مثلا عدد، يعني مثلا سنه او سنتين تقديم، ولا حتى لو سنه واحده؟ لا، انا بتكلم كلام نقل عليه ابن قدامة الإجماع، قال حال المرضع والحامل لا تقضي ولكن تطعم، وهذه رخصة. إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالمسألة هنا حتى لو مرة واحدة أو مرتين، إن كانت حامل أو مرضع لها أن تطعم ولا تصوم ولا حرج عليها. يعني جزأت في هذه الحالة، نفس الحال، نفس الحكم، هو صامت فانتهى الأمر، بقي أيام لم تصمها فليس بلازم أن تقضي، لأن أصلها الإطعام الرخصة. نعم، قلت من قبل أن الإطعام يكون على الزوج. ماذا؟ مالها الست كانت كتر خيرها، هي تعبانه وكده. طبعا النفقه كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقود، ففي هذه الحاله على الرجل طبعا. هي في هذه الحاله انت نظرت المساله ان هي، ما وجهه نظرك يعني؟ طبعا في هذه الحاله نعم. نعم نعم صحيح، لأنه مكفول بها وهي أنجبت لولده. نعم نعم. هل المسألة على المطلق يعني يجوز لها أن تصوم دون مشقة ولا أي شيء؟ أنا قلت للأخ هكذا، قلت إن أرادت، ولكن نظرت لمسألة الحرمة من باب أن هذا يؤثر على الجنين أو على المرضع. هل نعم نعم أنا قلت هذا. نعم ما قلت هذا أنا قلت هذا، قلت يجوز لها مع عدم الإضرار بالجنين أو بالحمل أو بالمرضع. على هذا القول، هذا القول كل الأدلة التي ذكرتها، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا ومشقة تجلب التيسير والرخصة وإجماع الصحابة بدون خلاف، كل هذه هي أدلة. أيوة المشقة تجلب التيسير إن كان بوجود مشقة أو بعيال، ولكن دون مشقة ولا شيء وهي حاملة تستطيع يعني. ما أنا قلت هنا نفس الأمر الأخ قلته، مسألة الأطباء قالوا الحامل لو حتى جسدها جيد وصحتها جيدة هذا يؤثر على الجنين، هو في بطن أمه سواء كانت هي على قوة، لا ندري هذا الجنين الذي في بطنها على قوة لا نعرفه، هذا غيب، فنأخذ بقول الأطباء في هذه المسألة. فالأولى ألا تصوم لا سيما في مسألة الحمل. هناك أنت متردد في الأمر، قل دليلك حتى أناقشك. لا لأن الذي الله أعلم أتى الرخصة هنا لماذا أتت الرخصة؟ علة الرخصة وللترخيص، هي رخصة إن شاءت صامت وإن شاءت كذا، ولكن هنا في لما قلنا في صحيح مسلم إن شاء للمسافر إن شاء أفطر وإن شاء صام. القضية هنا في أمر آخر، الجنين في بطنها، فالأمر يختلف، مسألة المشيئة والاختيار إن لم يوجد ضرر، وإحنا لا ندري، الأطباء قالوا الحامل الصيام يؤثر على الجنين. أيوة يؤثر، كيف يؤثر؟ لأنه الأصل ليس هناك ضرر إلا بعض الأحيان، لأن معظم النسوة تصوم يعني إلا ما المسألة هنا؟ لا مش عندك هناك في العالم كله النسوة يعني كثير كثيرون يصومون هم اللات نعرفنا في الدنيا تصومن إلا القليل، يعني النساء كثيرون يصومون هم حوامل. أيوة طيب ما لا ما هي المسألة هنا لا حرج، القضية هنا في النهاية لا، ما هي أنا قلت مسألة الاسم إن حدث للجنين شيء، هو هذا يحدث كما يعلم النساء بالسونار وما شابه. أيوة يتطلعون على هذه الأمور. أيوة لأن الطبيعي لا يؤثر عليه الجنين إلا بعض الأحيان، وهنا يعني يتبين مع السنة كما قلت أحيانا. القضية هنا بارك الله فيك مسألة الجنين بيتغذى من غذاء أمه، فلما تنقطع أكثر من 16 ساعة ولا يصل للجنين، ما هذا بين في أنه في هناك ضرر، حتى لو يعني لم يستشعر هذا الضرر. فهذا القول رجحته من باب مصلحة الجنين، وهي يعني من الأولى، لا نقول واجب، من الأولى ألا تصوم. ابن عباس وابن عمر قالوا لها هذا، أنت ليس من أهل الصيام، لأن المسألة هناك ضرر، يعني ليس هناك سونار ولا أطباء، وابن عباس وابن عمر قالوا بلا خلاف من الصحابة، فهذا الذي جعله ابن قدامة أنهم من الإجماع. ففي هذه الحالة هذا يكفينا يعني. نعم ما هي المسألة ما بتدخل في أمور العقل بنترك الشرع، لا هي المسألة هنا عندنا إجماع وخبالك، والقواعد تبين هذا، ونحن ننظر. النبي قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، 15-16 ساعة على حسب الوقت، الشتاء في رمضان أو الصيف، ففي هذه الحالة فترة طويلة أنا أو أي حد ما أكلش فطاره أو غذاؤه يعني يقعد 15-16 ساعة لا يأكل، حتى لو هي تستطيع، ولكن هناك في فعلا بلا شك على نفسها ضرر، ولكنها تتحمل، هي تتحمل ولكن الولد لا يتحمل. هذه هي الوجهة الذي أريد أن أبينها لك. نعم ومع ذلك قال له لا تصومي. نعم صحيح. حديث عائشة تقصد في لا ده أيام لم أيام الحائض. كان يكون إلى النفاس. لا ما هو مسألة هنا هي لم هي ليست صائمة. الحديث هذا يتكلم فيما ليست بحامل ولا بمرضع. حديث صحيح مسلم قالت أيوة على الحائض. ما الحائض ما مش هتحمل عند الحيض يا أحمد عند الحيض ما فيش حامل. هي تحيض تحمل عندما لا يكون الحيض انقطع. يا بني بارك الله فيك المسألة هنا ما تقصد النفاس مع النفاس بعد الحمل. لا هو هنا مسألة الأصل هنا أنها لها الإفطار يبقى خلاص. ما هو ما فيش صوم ما فيش أيام تقضيها مع النفاس. هي لم تصم أصلا. تفهم تفهم النفاس ده بيأتي لامرأة كانت حامل ففي خلط عندك. فهمت المسألة يا ابني؟ ابن عباس وابن عمر يتكلمون في المرأة الحامل. أما الحديث عائشة كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة ده في الحيض. والحيض لا يتصور في مسألة الحمل. ولكن قصده هو القضاء. قصده إن كان الحيض إن كانت حيض. ما هو ده القضاء لأنها ليست بحامل فتوجب عليها الصوم وتوجب عليها القضاء في أيام الحيض. هو يتكلم بنفسه. ما الذي عندك مشكلة ضيعتنا الوقت؟ الحديث هذا كان فيه يعني قد كنا نقضي الصيام تمام لحائض كانت أو نفاس أصلا يدخل هنا ماشي تمام. والجمع هذا الحديث الذي أنت ترجحت يعني أنت ترجحت أن الحامل مطلقا ما هو مطلقا الحامل يعني أقول أنه يعني ممكن يعني يقيد لمن لا يقدر يعني. ما طبعا ما بلا شك ما هي مسألة مطلقة ولكن في حالة أنها صامت خلاص الأمر انتهى. هي اختارت لنفسها الصوم ومع ذلك ما اختارت لنفسها الصوم وهي حامل فما فيش أيام في حيض. يبقى رمضان كلها تقضيه. انت فاهم؟ ما هي دلوقتي المرأة بتنقطع في رمضان عند الحيض وهي حامل والحامل لا تحيض ففي خلط بين الحديثين. طيب وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أنهما يفطرا واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا. فقال قوم عليهما الإطعام وقال قوم عليهما إطعام ليس عليهما إطعام. وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة وبالثاني قال مالك إلا أنه استحبه أي مالك استحب. قلت ولعل استحبابه وجه الاستحباب هنا رأفة بهما وتيسيرا. قال وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول مد عن كل يوم وقيل إن حفنات من الطعام القمح أو الشعير أو ما شابه كما كان أنس يصنع أجزاءه. فقال هنا مد عن كل يوم. المد جمع الكفين هكذا كفيك كفي الرجل المتوسط لا اليد الصغيرة أو اليد الكبيرة المتوسط هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد تمام. وسبب اختلافهم في القراءة التي ذكرنا أعني قراءة من قرأ على الذي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت بالمصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدول قال الشيخ منهم ولم يوجب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت. قلت يقصد قراءة الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء وأصله يطيقونه ومشهور قراءة ابن عباس يطوقونه بفتح الطاء مخففة وتجديد الواو بمعنى يكلفونه. وروى مجاهد يطيقونه بالياء بعد الطاء. هذا الكلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. قال ابن رشد: وأما النظر في أحكام الصنف الذي يجوز له الفطر إذا أفطر فإن النظر في ذلك يتوجه إلى من يفطر بجماع، وإلى من يفطر بغير جماع، وإلى من يفطر بأمر متفق عليه، وإلى من يفطر بأمر مختلف فيه، أعني بشبهة أو بغير شبهة. وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد أو طريق الاختيار أو طريق الإكراه. فانظر إلى التفصيل الذي يأتي به ابن رشد في كل مسألة، يعدد لك المسائل ويبين لك كيفية الرد عليها. ده تنشيط لذهن الطالب، كلام مهم للغاية يعني. قال يبدأ في التفصيل: أما من أفطر بجماع متعمدا في رمضان فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، هو ما يساوي 30 كيلو جراما ونصف، بعرق من تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر مني فما بين لابتيها جنبي جبلين جنبي المدينة، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. الحديث رواه البخاري ومسلم. قلت: وفي رواية صححة ابن حجر من طرق الحديث كما سيأتي، قال له رسول الله: صم يوما عن هذا اليوم الذي جامع فيه، لأن هذا الحديث في رواية الصحيحين لم يأمره النبي بالقضاء، والقضاء في الكتاب والسنة والإجماع. قلت أنا بعد هذا الحديث تعليقا: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي اعتق رقبة، ولم يقل له صم شهرين ولم متتابعين، ولم يقل له تطعم مسكينا 60 مسكينا، فلم يقل على وجه الأمرية والإلزام الواجب والفرض، ولكن قال له: هل تجد كذا أو كذا أو كذا. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم قد يؤخذ منه عدم الفرضية والوجوب غير قضاء اليوم في الصيام، وكونه آثما في الوقوع في كبيرة، وهذا لا خلاف فيه، وغالب الكبائر ليس منها إلا التوبة النصوح. إلا لذلك حتى الذي يحلف كذبا ليس عليه كفارة، والذي يحلف ليس كذبا عليه كفارة. قال: قلت: وغالب الكبائر ليس فيها إلا التوبة النصوح، إلا ما كان دليلها الحد كالزنا والقتل وشرب الخمر وغير ذلك. يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له افعل بأمر وفرض وإلزام كان ذلك، ولكن وكأنه أراد التخفيف على الأمة. قلت: وأنا لم أسمع شيئا في ذلك نقلا عن أحد من الأئمة من السلف أو الخلف، ولكن هذا قلته من كيسي، أي من كلامي أنا، والله تعالى أعلم بالصواب، غير أني استنبطته استنباطا يحتمل الخطأ والصواب. ثم قلت: ثم وقفت بعد ذلك على أنه قال بمثل ذلك بعض من السلف بعد أن قلت هذا من عندي. فلما سمعته بعد ذلك فقلت: الحمد لله، وسيأتي قريبا. أنا ابتداء في ألفاظ الحديث ليس فيها الوجوب، وقال به بعض السلف، فلما سمعت هذا فقلت الحمد لله. ثم قال ابن رشد: واختلفوا في ذلك في مواضع، منها هل الإفطار متعمدا بالأكل والشرب حكمه حكم الإفطار بالجماع ولا تختلف في القضاء والكفارة، ومنها إذا جامع ناسيا ساهيا ماذا عليه، ومنها ماذا على المرأة إذ لم تكن مكرهة هي مطاوعة وعجبها، ومنها هل الكفارة واجبة مرتبة أو على التخيير، ومنها كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام، ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الإجماع أم لا الجماع أم لا، الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا، ومنها إذا لزمه الإطعام وكان معسرا فقير هل يلزمه الإطعام إذا أثرى وأصبح غنيا أم لا. شوف كم سؤال في في في نقطة واحدة، فكلام مهم للغاية. قال: وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالإجماع إلا القضاء فقط. قال وشذ قوم، قلت قبل ذلك مسألة الشذوذ كما ذكرت آنفا من في اللقاءات السابقة، شذوذ أبي ثور عن الجمهور وهو من أصحاب الشافعية، فقال ابن رشد وقلت الكلام قبل ذلك، وهذا واضح أنه معتبر مع أنه شذوذ، ليس كل شذوذ هو ليس بصحيح، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالغالب يضلك عن سبيل الله، تمام؟ فقال: وشذ قوم فلم يجيبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء، كما قلت سيأتي آنفا. إما يبين ابن حزم ابن رشد، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث، وإما لم يكن الأمر عزم في هذا الحديث، يعني ليس بفرض ولا واجب، هذا الذي استنبطته أنا ابتداء قبل أن أسمع هذا. فقال لك هذا الذي قال إلا القضاء فقط، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث في مسألة الكفارة، وإما لم يكن الأمر عندهم، أي وصل إليه الحديث وفهمه وقال النبي لم يقصد به العزم. طب تفسير ده إيه لنا قلته لما قال له هل تستطيع الصوم أو كذا أو كذا أو كذا، فالوجوب يبقى وجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي هذه الحالة النبي قال هل تستطيع، هل تستطيع، نعم، لأنه لو كان عزمه لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم، ولا بد إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث، وأيضا لو كان عزمه لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام. قلت وهنا أذكر قاعدة، قلت أنا يعني وهنا أذكر قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والشذوذ في القول معناه الانفراد بشيء ولا يلزم الرد والخطأ، لأن زيادة الثقة مقبولة حتى لو شذذت، كما ضربت الأمثلة من قبل آنفا مع ابن حزم كان غالبا في كتاب المحلى وهو من أجل كتب الفقه المقارن وأعلاها منزلة ودرجة، حتى هي أعلى من المغني لابن قدامة، فكان كثير الشذوذ مع الأئمة الأربعة ويتكلم بالدليل، ولما قرأت كتابه أكثر من مرة علمت أن الذي يقوله بدليل، نحن لا نتحيز لأحد، قل هاتوا برهانا إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. طيب قال ابن رشد: وكذلك شذ قوم أيضا فقالوا ليس عليه إلا كفارة فقط، إذ ليس في الحديث ذكر القضاء، والقضاء واجب بالكتاب، وإنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر أو ممن لا يجوز له الصوم، على الاختلاف الذي قررناه من قبل في ذلك في الدروس السابقة. فأما من أفطر متعمدا فليس في إيجاب القضاء عليه نص فيلحق في قضاء العمد، يعني هو فعل هذا وفي الصحيحين عليه القضاء وعليه الكفارة، تمام؟ فهذا لا يصل إلى من تعمد الجماع في غير رمضان، الفرق هناك فرق، واخد بالك؟ طيب الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، هنا حدث اختلاف عند أهل العلم في مسألة قضاء رمضان وقضاء الصلاة. طيب، إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ. قلت أنا: وهاتان المسألتان لهما وجههما المعتبر ولو كانتا شاذتين، غير أنه قد روي حديث في رواية من روايات هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء عند هذا اليوم. وهذا الحديث الذي رواه مالك، هذا كلام ابن رشد، وهذا الحديث الذي رواه مالك في الموطأ وضعفه ابن رشد كما سيأتي لاحقا. قلت: والإجماع، هذا كلامي أنا، والإجماع منقول بوجوب القضاء على المفطر بالكتاب والسنة الإجماع حتى ولو لم يثبت الحديث في المسألة، وسيأتي الكلام في الحديث. تمام. طيب، الكلام اللي قلته هذا كله مني، ليس من كلام ابن رشد، يعني من أول قلت لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، كل هذا من كلامي أنا. ثم أما المسألة الأولى، وهي: هل تجب الكفارة بالإفطار؟ فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر عمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة في هذا الحديث. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط، لأن الدليل الحديث يدل على هذا، حديث البخاري ومسلم الذي جامع في نهار رمضان. تمام. قال: والسبب في اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع. هناك خلاف، هناك تحديد عموم وخصوص، ومن رأى أن شبههما واحد وهو انتهاك حرمة الصوم، ده السبب في مسألة انتهاك حرمة الصوم سواء في رمضان أو في غير بجماع أو بغير جماع، وهو انتهاك حرمة الصوم، جعل حكمهما واحدا. ومن رأى أنه إن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة، حرمة رمضان، فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره، وذلك أن العقاب المقصود به الردع، والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل، يعني النفس تحبه، إن النفس لأمارة بالسوء، وهو لها أغلب من الجنايات، وإن كانت الجناية متقاربة، إذ كان المقصود من ذلك إلزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع، وهذا إذا كان ممن يرى القياس، وأما من لا يرى القياس فأمره بين، فإنه ليس يعد حكم الجماع إلى الأكل والشرب. المسألة هنا في دليل، كيف نأخذ بالقياس مع وجود الدليل؟ فأمره بين أنه ليس يعد حكم الجماع إلى الأكل والشرب. تواخد بالك مسألة هنا، الفرق الذي أفطر في رمضان وجامع أهله حكمه غير الذي يفطر من غير بطعام وشراب من غير جماع. وأما ما روى مالك في الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المذكورة فليس بحجة في مسألة الكفارة لا قضاء اليوم، لأن قول الراوي فأفطر هو مجمل، قال قاعدة مهمة: والمجمل ليس له عموم. المجمل ليس له عموم، المجمل ليس له عموم، العموم يكون في الأمر البين الذي ليس فيه شبهة أو الأمر متشابه، ولكن العموم فيه الإحكام فيؤخذ به. ولكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار، ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ، ولذلك ذكر النوع من الفطر الذي أفطر به، مسألة التفريق بين الجماع وبين الأكل والشرب. قلت: الأصل عدم التوسع في القياس حتى لا نلزم الناس بما لا يلزم به أو تلزم به، للقاعدة الكلية عند أصول الفقه: الفروض لا تثبت إلا باليقين. دي قاعدة كلية، الفروض لا تثبت إلا باليقين، يبقى لا نلزم الناس بقضاء كفارة إلا بدليل معتبر ليس فيه شك. الفروض لا تثبت إلا باليقين، والأصل براءة الذمة من التكاليف. وأما المسألة الثانية وهي إذا جامع ناسيا لصومه، فإن الشافعية وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد وأهل الظاهر عليه القضاء والكفارة. شوف سبحان الله أئمة، يعني إمام أحمد يحفظ مليون حديث كما قال أبو زرعة، والحديث موجود. طبعا هم يعلمون الحديث، هناك دلالات واختلاف في الدلالة، ولكن الحديث بين كأنهم لم يقفوا على الحديث ولكن وقفوا. قال وسبب اختلافهم في قياس، مسألة القياس قلت الآن لا يتوسع في القياس مع وجود الأدلة، وسبب اختلافهم في قضاء الناس معارضة الأثر في ذلك للقياس. أما القياس فهو شبيه ناس الصوم بناس الصلاة. طب الذي نسي الصلاة الحديث لابد أن يقضي، طب الصوم لماذا لا يقضي؟ فالمسألة هنا مش قياس، المسألة هنا دليل. تمام. قلت فقال فهو شبيه ناس الصوم بناس الصيام، فمن شبهه بناس الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناس الصلاة. قلت للحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. قال ابن رشد وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس فهو ما خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. قلت وهو حديث ثابت، فكيف نترك الحديث ونركن إلى القياس؟ المسألة هنا الكل يؤخذ من قوله ويرد. هناك يحدث لبعض طلبة العلم نوع من الرهبة، افهموا الكلام، يحدث نوع من الرهبة، شيخك تجل شيخك فيقول شيخ غير شيخك يقول بدليل، تترك الدليل وتذهب لشيخك. ايه ده شيخك مين يعني؟ ما ينفعش الكلام ده. فالمسألة هناك دليل، فمسألة الرهبة التي تأخذ طلبة العلم عندما يخالف شيخهم الدليل، لا الشيخ غلط والشيخ نبي، الكل يؤخذ من قوله ويراد، كلنا نخطئ. المسألة القضية، المسألة أدام وجد الدليل فلا وجود للقياس، كما قال عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. الرأي اللي هو القياس والنظر وهكذا، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. وهذا الأثر قال وهذا الأثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام أزيد من هذا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه. فهناك حديثان في المسألة، فكيف يقول من قال من الأئمة عليه القضاء أو عليه القضاء والكفار؟ ما ينفعش. وما عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قلت هو حديث ثابت صحيح رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي. قال ابن رشد ومن هذا الباب اختلافهم في من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك، هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ، والمخطئ والناس حكمهما واحد، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، واخد بالك؟ فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم، وده الذي قاله ابن رشد هو التمام صحيح. فقال فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. حدثت من الفتاوى معي امرأة وزوجها جامعا في نهار رمضان، ظن أن الفجر لم يأتي بعد، فإذا بهم علموا أن الفجر قد أتى فلا قضاء عليهم. هذا خطأ ونسيان، حتى وهذا وإن كان في صورته مشكل أو نادر بس موجود. قد بلا شك يعني ممكن الإنسان في رمضان في في في يوم من الأيام يظن أنه ليس في رمضان ويحدث الجماع، قد يحدث هذا عند بعض الناس في نهار رمضان وفجأة يقول سبحان رب ينهار أبيض مش عارف إيه ده، أنا حصل وإحنا نسينا إن إحنا صايمين. فلا حرج عليهم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومن السكره عليه. فقواعد أدلة يؤخذ منها قواعد لا يستقيم فيها الخلاف، تمام. وذلك أن إن قلنا إن الأصل هو أن ألا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم، إذ لا دليل ها هنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة. الصلاة حتى لو نسي، والحديث في مسلم وفي البخاري كذلك، فالمسألة تختلف. نعم القياس قياس الصائم على الناس الصلاة صحيح، ولكن من غير أن يوجد دليل في المسألة، فإن وجد دليل فلا قياس، ده بلا خلاف. قال وإن قلنا إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل دليل على رفعه عن الناس، فقد دل الدليل من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين ذكرته آنفا على رفعه عن الناس، اللهم إلا أن يقول قائل إن الدليل الذي استثنى ناس الصوم من ناس سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة، لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف، واخد بالك. إنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد، أما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسيا فضعيف، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع، والكفارة من أنواع العقوبات، وإنما أصارهم إلى ذلك ده جعلهم يفعلوا ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث، أعني من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا في حديث المجامع في رمضان، لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ أصله في هذا، مفيش دليل على كده، مع أن النص إنما جاء في المتعمد، عندنا دليل. وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناس. فين الدليل؟ وأصل الحديث الأول والثاني برفع الاسم عن الناس، أو يأخذ بعموم قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان حتى يدل الدليل على أو حتى يدل الدليل على التخصص، ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله، يعني عندهم أصول وخالفوها في خلافهم هذا بلا دليل. وليس من مجمل ما نقل من حديث الأعرابي حجة. ومن هذا ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال ضعيف، فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل، وإنما الإجمال في حقنا. قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب وأنزلنا عليك الذكرى أو ونزلنا عليك ذرق استغفر العظيم وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمسألة الثالثة وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع، فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها كفارة، وقال الشافعي وداود الظاهري لا كفارة عليهما أو عليها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة، والقياس أنها مثل الرجل إذا كان أو إذا كان كلاهما مكلفا أو إذا كان كلاهما مكلفا، وليس هناك إكراه منه للزوجة وكانت موافقة. فصلت القول في المسألة بكلام ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث، فأضفته على كلام ابن رشد، فقلت قال الحافظ في ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند حديث 1936 قال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضا، واختلفوا في كونها مكرهة أو مطاوعة. واستدل الشافعي بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة للبيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي لم يقل للأعربي على امرأتك كفارة، تمام؟ وأجيب عن ذلك، قال ابن حجر وأجيب عن ذلك هذا الذي قيل بمنع وجوب الحاجة إذاك. إزاي يعني؟ لأنها لم تعترف ولم تسأل. يعني إيه الكلام ده؟ الأعرابي ذهب إلى النبي وقال هلكت، وفي رواية كما ستأتي هلكت وأهلكت، وسأل النبي واستفصل منه النبي وأتى له بالحكم، والنبي لم يتعرض للمرأة وهي كانت مشاركة في الإجماع. فيبين ابن حجر سبب عدم بيان النبي في هذه المسألة، قال لأنها لم تعترف ولم تسأل، هي لم تذهب إلى النبي، واعترف واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما، لأن المسألة تختلف. أنت عندما تحكم بين أمرين، بين شخصين في أمر، لابد أن تسمع الطرفين. وما لم تعترف وبأنها قضية حال، فالسكوت عنها لا يدل على الحكم عليها، لاحتمال احتمالات أن المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار، وهذا وارد جدا، تمام؟ يبقى المسألة الحكم لا يلزمها. إذ ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر، يبقى وانتهاك حرمة الصوم، كما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الجنابة. يعني إيه؟ ما القضية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تمام؟ طب النبي لم يأمره بالغسل لأنه جامع ولا بد أن يغتسل، هذا معلوم، فلا يحتاج إلى بيان، فالقاعدة مستمرة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، نعم، ولكن الغسل معلوم بالإجماع عند الصحابة، وهذا من بدايات الإسلام، تمام؟ ماذا؟ سيأتي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في حديث البخاري ومسلم، أم سلمة وعائشة، كان النبي يكون جنبا ويكون الفجر وهو لم يغتسل ويغتسل بعد الفجر، فلا حرج إن شاء الله. وكذلك الحائض لو انتهى حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فتكمل صيامها. والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين، طبعا. وأوحي، قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني إيه ومن بلغ؟ ومن بلغ هذا إلى يوم القيامة. يبقى الله صلى الله عليه وسلم يبين الكتاب والسنة، ثم من بعده يبين إلى يوم القيامة. والحديث صحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلافهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فطائفة إلى يوم القيامة تبين الحق من الباطل، لابد، لا يخلو زمان إلا بهذه الطائفة المنصورة، تمام؟ فقال والتنصيص على الحكم في بعض المكلفين كاف في ذكره في بعض الباقين، كما تكلموا في مسألة غسل الكافر عند الإسلام، فحدث مع من دخل الإسلام والنبي أمره بهذا الحكم، فقالوا يكفي هذا ويكون عموم لجميع الباقين. قال ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة إيه؟ ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على الشيء، على شيء في المسألة. في بعض الرجال شرسين وعندهم شدة، ونساؤهم تخاف منهم، حتى لو جمعها في نهر مرة يقول لها طلع عين أمك، بتتخض يعني وترعب تزجر، ففي نساء بتخاف. فعشان كده قالها ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء حتى أيام الصحابة كما في حديث البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وأبو جهم، قال أما معاوية فصعلوق لا مال عنده، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الضرب للنساء، واخد بالك. واستدلوا بهذا الحديث أنه يجوز الغيبة في حالة الضرورة والمصلحة، الأصل حرمة الغيبة، واخد بالك. أما في المصلحة النبي قال هذا ووصف معاوية أنه صعلوك، فهذا يجوز في حالة الضرورة وفي حالة الشهود في مسائل القضاء. قال ابن حجر: قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده على نفسه فقط، أو عليه وعليها، أو عليه كفارتان عنه وعنها، لأنه هو الذي عليه الإنفاق. وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك، لأنه ساكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر، مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنها كانت غير صائمة لعذر، تمام؟ يبقى كل دي احتمالات، لذلك لم يفصل ويبين النبي، لأن الأمر بين. قال ابن حجر: واستدل بعضهم بقوله في بعض طرق الحديث بلفظ هلكت وأهلكت، وهي زيادة فيها مقال، يعني فيها خلاف صحيحة أم غير صحيحة. فقال ابن الجوزي في قوله وأهلكت تنبيه على أنه أكرهها، ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها، لأنها هو أكرهها. قال ابن حجر: قلت ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة للمرأة وللرجل، بل يلزم من قوله وأهلكت حتى لو صح الحديث يعني إيجاب الكفارة عليها، بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أثمت وأهلكت، أي كنت سببا في تأثيم من طاوعتني في فواقعتها، إذ لا ريب في حصول الإسم على المطاوعة، ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفيها، لابد من دليل لا يحتمل الشك، الفروض لا تثبت إلا باليقين. أو يكون المعنى هلكت أي حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته، وأهلكت أي نفسي بفعل ذلك الذي جرى علي الإثم، وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة هلكت وأهلكت. أهل العلم بيتكلموا يا إخوة، يفصلوا الرواية ويبينوا الضعف أو الصحة، فيقولون ولو صحت قلنا كذا، يعني من دقة أهل العلم، مش يقول لك الحديث ضعيف وخلاص، لا، يقول لك البعض صححه خلاص، لو صححه نقول هذا التصحيح لا دلالة في الحديث فيه، وده مهم جدا، هذا من باب التقصي والتحقيق في المسائل الشرعية، وكل مسألة من مسائل الشريعة لابد أن تحقق، هذا هو مكان طالب العلم. ومسائل الشريعة آلاف. طيب، قال ابن حجر: وقد ذكر البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء، أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء اللي هي هلكت وأهلكت، ويدل على، قال ابن حجر: ويدل على بطلان الرواية ما رواه العباس ابن الوليد عن أبيه قال: سئل الأوزاعي عن رجل جامع زوجته امرأته في رمضان فقال عليهما كفارة واحدة إلا الصيام، لابد من قضاء رمضان، يعني يصومان القضاء الاثنان. قيل له: فإن استكرهها قال: عليه الصيام وحده، عليه الصيام وحده. وهذا قلته من سنين، الرجل الذي يكره امرأته فيجامعها ويحدث الجماع ليس مباشرة جماعا كلي، فالمرأة لا ليس عليها شيء وتكمل صيامها، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أحاديث عظيمة. قال: عليه الصيام وحده. قلت: وقال الأوزعي ذلك لوجود حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم قال ابن حجر: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث بمجموع الطرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما، ويؤخذ قال ابن حجر ويؤخذ من قوله صم يوما عدم اشتراط الفورية، يعني في أي وقت، للتنكير يوما، للتنكير في قوله يوما قلت ولم يحدد متى القضاء فأطلق القول. نرجع إلى كلام ابن رشد. وأما المسألة الرابعة وهي هل الكفارة مترتبة ككفارة الظهار على التخيير، أعني بالترتيب ألا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله، وبالتخيير أن يفعل منها ما يشاء ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر؟ لا بد من التفصيل، فإنهم اختلفوا في ذلك. فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين هي مرتبة كالعتق أولا، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام، كما في حديث البخاري ومسلم الأعرابي الذي جمع زوجته. وقال مالك هي على التخيير، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام. قال ابن رشد وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة، كما يأتي كل مسألة ويقول الأثر الحديث يعني والقياس. وذلك أن ظاهر الحديث، ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب، كما في الحديث إذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة عليها مرتبا. وظاهر ما رواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم مسكينا، رواه مسلم. جميل أوي، يبقى ده حديث صحيح في مسلم والآخر في صحيح مسلم. هناك حديثان، حديث بالترتيب وحديث بالاختيار، لأن أو تؤدي إلى الاختيار. فقال أنها على التخيير، إذ أو إنما تقتضي في لسان العرب التخيير، تمام، وده صحيح جدا. وإن ذلك وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب، إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال. يعني إيه؟ الراوي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله في حله وترحاله، ويفهم كلام رسول الله، وهم أقرب للفهم من التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، كما قال النبي في صحيح البخاري ومسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وحديث الافتراق مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففي هذه الحالة يجوز التخيير. قال وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين، لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين، إذ أخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي. وكفارة الظهار قلت وكفارة الظهار رقبة ثم صيام شهرين ثم إطعام 60 مسكينا، وكفارة اليمين كما في آية المائدة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار، مخالف لظواهر الآثار. أين هي؟ نعم، في ألف. وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس، لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى، يبين استحباب مالك لهذا في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره. ما هو الأئمة لا يأخذون القول على عواهنه، ولكن بدليل وبحجة، حتى لو كانت حجتهم ضعيفة، ولكن الاجتهاد يختلف، تمام، بدليل قراءة من قرأ على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه. الحديث هنا كما بينت في اللقاءات السابقة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه ليس بالكفارة، يبقى هناك دليل. وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول. وجد في المسألة دليل انتهى الأمر. قلت الأثر والحديث والدليل أصل في نفسه، والمعول عليه والتوسع في القياس يخالف هذا، تمام؟ وأما المسألة الخامسة وهو اختلافهم في مقدار الطعام، فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدين، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نصف صاع لكل مسكين. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما في سورة البقرة. قلت هنا في الهامش قال القرطبي عند هذه الآية: ثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين، عند تفسير هذه الآية، يعني كل مسكين نصف صاع، وفي رواية 20 صاعا ذكرها ابن حجر، رواه ابن خزيمة في صحيحه. فالمسألة هنا بيقول سبب الاختلاف، زدت على كلام ابن رشد سبب الاختلاف، والصدقة مدين كما هو مذكور. قال: وأما الأثر فما روي في بعض طرق الحديث أن الفرق كان فيه 15 صاعا، ليس يدل كونه فيه 15 صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة، وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر، وفي رواية 20 صاعا، تمام؟ طيب، المسألة السادسة وهو تكرار الكفارة بتكرر الإفطار، دي مسألة مهمة برضو. فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطأ أو وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، وإجماع آخر، وأجمعوا على أن من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، هذان إجماعان. واختلفوا في من وطئ في يوم رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، فقال مالك والشافعي وجماعة عليه لكل يوم كفارة، وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول. والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود. وجه ذلك: فمن شبهها بالحدود قال كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة. إيه دليله؟ قال: كما يلزم الزاني جلد واحد وإن زنى 1000 مرة، هذا إجماع، إذ لم يحد لواحد منها. ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة، وهذا خلاف معتبر. قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة، والحدود زجر محض، زجر صرف. فعلقت على ابن رشد وقلت: وفي المسألة إجماعان ينهي أو ينهي الخلاف بعيدا عن الأقيسة وشبه الشيء بمثله. وقد تكون الكفارة نوعا من الزجر المادي، فقولهم الكفارة قربة فيه نظر، لأنها تكون لأمر فيه مخالفة شرعية، وهو مخير على الكفارة ليكفر بها عما خالف وعصى، فهي أقرب إلى الزجر لا إلى القربة. قلت: لأن أصل القربة تقرب إلى الله من ناحية اللغة والشرع بعمل يبتغي به الثواب، وفضائل الأعمال الصالحة، أما الكفارة ليست كذلك، والله تعالى أعلم. تمام. طيب، المسألة السابعة، وهي: هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟ قال الأوزعي: لا شيء عليه إن كان معسرا. أما الشافعي فتردد في ذلك، والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم مسكوت عنه، ما فيش دليل يحسم المسألة، فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الإبراء. يعني إيه؟ أنا مديون ومش قادر، فنظرة إلى ميسرة، تيسر بنص الآية خلاص، عندما يتيسر، لأن الناس لا تسكت على دينها، لابد أن يقضى، حتى الشهادة في سبيل الله، الموت في سبيل الله يكفر كل ذنوب إلا الدين، كما في صحيح مسلم، فالكلام صحيح بالديون، فيعود الوجوب عليه في وقت الإبراء. ويحتمل أن يقال: لو كان ذلك واجبا عليه لبينه عليه الصلاة والسلام، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلت يقصد القاعدة المجمع عليها، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يفصل النبي ويبين نزل منزلة العموم من المقال، فلا نلزم المكلفين بفرض محتمل، والأصل براءة الذمة من التكاليف، والله يسامح في حقه، والعباد ليست كذلك. أما حديث البخاري صلى الله عليه وسلم ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، حديث ثابت. قال: قلت يحتمل اعتباره في هذه المسألة وهي عامة، والحكم مسكوت عنه في هذه المسألة، فقد يقال بالبراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة من التكاليف، وتضعيف الإطعام للاحتمال، والله تعالى أعلم. وأما من أفطر مما هو مختلف فيه، فإن بعض من أوجب فيه الفطر أوجب فيه القضاء والكفارة، وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط، مثل من رأى الفطر من الحجامة، وبينا هذه المسائل كما ستأتي في بداية شرح هذا الكتاب، ومن الاستسقاء، ومن بلع حصاة، ومثل المسافر يفطر أول يوم يخرج فيه للسفر عند من يرى أنه ليس له أن يفطر ذلك اليوم، فإن مالكا أوجب عليه القضاء والكفارة، وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار وجمهور أصحاب مالك، وبينته مفصلا في اللقاءات السابقة. وسبب الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر، فمن غلب أحد الشبهين ناحية قياس يعني أوجب له ذلك الحكم، وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان أوجب الخلاف فيه، أعني هل هو مفطر أو غير مفطر، ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور، وإنما يوجب القضاء فقط. قلت كل ما قيل قد مر من قبل، فالحجامة ليست بمفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما في رواية البخاري وقد مر، ولا القيء غير المتعمد بمفطر كما في الحديث: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ونزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه في ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه، كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار، تعمدت أن تفطر في الظهر، في العصر حاضت، فقال كأن أنه لا كفارة عليها، كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار، وكالصحيح يفطر عمدا ثم يمرض، والحاضر يفطر ثم يسافر. قلت هنا الراجح في المسألة قاعدة العبرة بالحال لا بالمآل، عندكم على الموقع في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية، العبرة بالحال لا بالمآل. في حال الإفطار، المرأة التي أفطرت وهي ليست بحائض ثم حاضت، العبرة بالحال لا بالمآل، لو بالمآل هي حاضت لا خلص الموضوع في اللحظة التي أنت، والمسألة فيها القاعدة نفسها فيها خلاف في مسألة الفروع، هذا الفرع فيها العبرة بالحال لا بالمآل. أنت تعلمين أنك ليس عليك حيض وعليك صوم فأفطرت متعمدة، فالذي قاله أبو حنيفة فيه نظر، فقلت القاعدة العبرة بالحال لا بالمآل، وقد فصلت القول فيها. قال ابن رشد: فمن اعتبر الأمر في نفسه أعني أنه مفطر في يوم جاز له الإفطار لم يوجب عليه كفارة. قلت يعني تأول وظن أنه يجوز له الإفطار، ده من باب الخطأ، والخطأ مرفوع عن الأمة. قال ابن رشد: وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب، الغيب غير معلوم كما حدث في المرأة التي حاضت، أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه. ومن اعتبر الاستهانة بالشرع زي المرأة التي حاضت أوجب عليه الكفارة، لأنه حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة، وهو مذهب مالك والشافعي. وقلنا قبل ذلك لا كفارة على من تعمد الإفطار إلا في الجماع، وعليه القضاء فحسب. ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاك في الفجر، وإيجابه القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب، على ما تقدم من الفرق بينهم. قلت أنا: وثبت عن الصحابة أنهم أفطروا في يوم غيم ظنوا غروب الشمس، ثم ظهرت الشمس وزال الغيم، فقال عمر بن الخطاب: والله ما تجانفنا لإثم. تجانفنا أي تعمدنا، ما تعمدنا يعني ما أردنا معصية الله وما معصية الله وما تعمدنا ذلك فلم يقضوا. قلت: والأثر صحيح، تجده في سنن البيهقي الكبرى والمصنف وغيره لابن أبي شيبة. واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، الجمهور، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني رمضان، إلا قتادة فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة، لأنه ليس له حرمة زمن الأداء. الكلام إيه؟ واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة قضاء. أنت أفطرت يوما فتقضي، فقضيت في شهور أخرى في غير رمضان. فقال الجمهور: واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة. ليه؟ لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، ده يوم تقضيه ليس في حرمة رمضان، ورمضان كله له حرمته لأن من أوله إلى آخره هو رمضان، لا يجوز أن تفطر فيه إلا لعذر شرعي. أما قتادة فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة، من باب أن نفس الحرمة موجودة، لأنه القضاء بدل الأداء، القضاء بدل الأداء، فحرمة رمضان هي نفس الحرمة في القضاء في غير رمضان، لأنه قضاء لرمضان. وروي عن ابن القاسم وابن وهب من أصحاب مالك أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد. قلت: ولا دليل على ذلك ولا برهان. هناك أقوال كثيرة في المذاهب الأربعة وغيرها يتكلمون وليس هناك دليل على ذلك، الأصل براءة الذمة من التكاليف. ثم ختم هذا الباب، لأن هناك باب نبدأ به إن شاء الله المرة القادمة وننهي فيه الكلام، اللي هو كتاب الصوم الثاني، وهو المندوب إليه. هنا قال في نهاية هذا الكلام: سنن الصوم. وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الإفطار، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. رواه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأن أهل الكتاب كانوا يصومون. رواه مسلم في صحيحه. وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا، وهو قبيح القول وما يثير الشهوة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الصوم جنة، يعني وقاية من الوقوع في الحرام. فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم. رواه البخاري ومسلم متفق عليه. وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر وهو شاذ، هنا شاذ، شذوذ غير معتبر، أما الشذوذ الذي له دليل فهو معتبر، هو شاذ يعني لا دليل عليه وعدم البرهان على ذلك. قال ابن رشد: فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل، وبقي القول في الصوم المندوب والمستحب، وهو القسم الثاني من هذا الكتاب الذي سنختم به إن شاء الله إن كان في العمر بقية المرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.